أو في أحد الركعتين ليأخذ بهذا الحديث يكون بدعة؟ لا في الركعتين أو قرأها من غير الصلاة في خارج الصلاة. في خارج الصلاة. جاء الخير في الصلاة ولا في خارج الصلاة؟ الله يعلم. بالنسبة لحكم الإسدال من الكبائر. ما أسفل من الكعبين فهو في النار. الإسدال. ما أسفل من الكعبين فهو من هذا حد. الإسدال. إيش؟ سد هكذا سنة هكذا سد هكذا في الملبوس يا شيخ ها؟ في الملبوس الإسداس اللبس السد يكون يطرح الثوب على كتفيه مجرد أما إن ألفه على صدره لا السد على المسروق عنده الله عنك ذكرتم فيما مضى أن الذي يقرأ القرآن يفعل الذي هو أصلح بالنسبة للجهر أو للسر والحديث هذا من أسر الذي يسر بالقراءة هذا هو الأفضل لكن يرى مصلح جهر كما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى لما سمع صوته ويحمل هذا على إيش يعني إنه ينظر المصلحة إذا كان أخشى على قلبه يصوت صوت لكن هل مثل ما أنه يجهر بالصدقة إذا رأى مصلحة كان هذا عقل عنك يراجع عقل عنك قرآن في المسجد فرفع صوته فأتى بعض الإخوان الذي قال لا ترفع صوتك هذا من باب لا قد يؤذي الناس في صوت المسجد ما كان فيه بعد الفرائض يعني المقصود يعمل ما هو أصلح. أحفظ الله. قلت في درس الأحد الماضي أنه يجوز الطواف على ما يجوز أكل لحمة من إبل أو بقر أو أحسن لا يجوز الطواف على الله يجزاك الجنة الحمار. لا يطوف على البعير. البعير والبقر والحصان. البعير والبقرة والفرس اللي بولها طاهر أما الحمار قد يبول نجس المسجد. في صحة النظر من طبق السنة شيخ بالثوب وضع له نصف الساق يا شيخ ما رأيكم البعض يقول أنه يكون ملفت للنظر إذا كان يؤذى يرخيش يستفيد الآن اللهم سبحانه شيخ يقال أنه يلفت النظر حتى يؤذى يرمى بالتكبر أو يرمى بالرياء بعضهم يقول هذا ثوب شهرة إذا كان في ناس ما اعتادوا هذا يتفيد والله عنك بعضهم يقول هذا ثوب شهرة المقصود إذا كان فيها محل قد يرمى بالشيء هو رياء منه أو يشار إليه بالأصابع يتركه يرخيه الناس يعني يخالف هواه يقول ليه ثوبك يصير كذا يعني هوا مو بيعني عنه الحاصل إن تركه فلا بأس وإن ثبته فلا بأس لبيان السنة وإن أرخاه فوق الكعبين حتى يستريح من الناس فلا بأس الأمر واسع ما بين نص الساق إلى الكعب هذا محل خيار باب البر والصلاة عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه أخرجه البخاري وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السوال وإضاعة المال متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث البر والصلة بر الوالدين وصلة الأرحام جاء فيها نصوص من القرآن والسنة فجدير بالمؤمن أن يجتهد في بر والديه وصلة أرحامه طاعة لله ورسوله في ذلك قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسر له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه وأعظم الرحم الوالدان أعظم الرحم وأقرب الرحم الوالدان هكذا روى البخاري من حديث أبي هريرة ورواه الشيخان صحيحين من حديث أنس من سرها أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه هذا يوضح لنا أن صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب من أبسط من أسباب أن يوصل الرزق أن الله يخلف عليه وأن ينسى له في أجله. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم، رواه مسلم بهذا اللفظ لا يدخل الجنة قاطع رحم، فهذا يفيز الحذر من قطيعة الرحم وأنه من الكبائر. قال الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا يفيد الحذر من قطيعة الرحم والشحناء بين الأرحام وعدم الصلة. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عقوبة الأمهات ووعد البنات، وعد يعني قتل البنات. كان الجاهلية يخطون بعض البنات، بعضها الجاهلية يخطب بنت ما يبي البنت، وإذا المولود سئلت بأي ذنب قتلت. ومنع الوهات الجشع في طلب الدنيا يمنع الحق يطلب ويحرص على طلب المال بغير حل، هذا من صفات هذا الجشع البخل والحرص على طلب المال بكل طريق ولو من طريق النهبة أو الظلم أو الغش أو غير ذلك. وكره لكم قيل في بعض الروايات الصحيح ويسخط لكم ونهى عن قيل وقال وإضاعة السؤال إضاعة المال وكذا السؤال. كون الإنسان يعتاد قيل وقال يقع في الكذب، إضاعة المال لا تجوز، المال نافع لا تجوز إضاعته، كذا السؤال إن كان سؤال الناس فهذا لا يجوز إلا من حاجة ينبغي لها لا يكثر، إذا حصل ما يكفي كفى والحمد لله. وأما السؤال عن العلم فلا بأس بالسؤال عن العلم، لكن لا يكثر السؤال الذي يوجد يحصل به إحراج أو الالتباس، ولا في السؤال جائز فاسأل فلن كل الناس يعلمون، لأن كثرته سواء في الدنيا أو في العلم قد يفضي إلى شر، قد يفضي إلى إغلاط المسؤول، قد يفضي إلى السؤال عما لا ينبغي. فلينبغي المؤمن أن لا يتحرى، إن كان من جهة المال يسأل قدر حاجته عند الضرورة، وإن كان للعلم يسأل مع التبصر والتقليل وعدم الإكثار الذي قد يحري المسؤول أو يوقف الغلط. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، هذه يدل على وجوب إرضاء الوالدين في غير محارم الله وتحريم إسخاطهما، يجب إرضاءهما في غير المعصية، إرضاءهما من إرضاء الله ويسخطهما من إسخاط الله، لكن لو أمر بالمعصية لا، إنما الطاعة في المعروف. وفق الله جميعا. قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذه الأجل المعلقة، الأجل المعلقة، الأجل المعلقة يعلق على صلاة الرحم ويعلق على بر الوالدين ويعلق على أشياء، فالأجل المعلقة تبقى على تعليقها. ومن رحمة الله أن الرجل إلا وسط سواء صلى رحمه من أسباب طول العمر، هذا فيما سبق بعلم الله. البركة في العمر هذا تأويل بعض الناس، لكن لا مانع من كونها ظاهرة. المراد بالرحم التي توصل أقربهم الآباء والأمهات والأولاد ثم الإخوة، الأقرب والأقرب لا نكاح بينهم، لا عام الأقرب والأقرب عن عيال عم يدخل بين العم ويدخل بين الخال كلهم، لكن الأقرب والأقرب. لكن يأثم عفى الله عنك إذا كان عيال عم وكذا. نعم الشحناء يأثم بها بينهم، لا عدم الصلة يعني يقول إنهم بعيدين ولو إذا استطاع وصلهم يستطيع الأقرب والأقرب. صلى الله عليه وسلم المراد بالصلة الحديث أدناك واللفظ الآخر ثم الأقرب والأقرب، واللفظ الآخر ثم أدناك فأدناك. والله عنك متى نقول لهذا أنه واصل وهذا قاطع، هل كل أسبوع كل يومين كيف ينضبط هذا؟ المهم أن لا يكون بينهم قطيعة، أن لا يكون بينهم قطيعة، ولقد يستغني هذا عن هذا وهذا عن هذا. بعض يعني الآن العمان ولا الخوال يعني يبيك يعني كل يوم كل ثلاثة، وإذا جيت يعني ينبغي الأمر العرفي، إذا زاره بعض الأحيان وليس بينه وبين الشحناء فهو واصل، أو أو أو أو أو ساعده بمال إذا كان فقير ساعده بحسب الطاقة. الهاتف يكفي عن هذا؟ والهاتف يكفي، الهاتف والمكاتبة. حديث المغيرة بن شعبة إن الله حرم عليكم وكره لكم قيل وقال، ألا يدل هذا على التفريق بين الكراهة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبق على الكراهة؟ نعم نعم، بالنفس الآخر ويسخط لكم قيل وقال. الكراهة تحريم. نعم تحريم. نعم الوالدين النصارى ويخشى إذا زارهم يعني قد ينعكس، لا يجرهم يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الله ويحذر أن يجروا إلى الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم عن رب جل وعلا قال وإن جاهداك على أن تسمع على الإسلام فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف وهما كافران. أحسن الله إليك. لا لا المرأة مأمورة بالستر مأمورة بأن ترخي ثيابها حتى تغطي أقدامها ولكن ما لا تبع الخيالة تفعل الستر لا تجوز أن تبع الخيالة ولكن الستر الحد ذراع لو زادت عند رأس ما يجوز. هل يطاع الوالدان بتركها ولا يفعلها فروض الكفاية عفى الله عنك لو أمر الوالدان بتركها؟ لا فروض الكفاية حقك سنة إذا فعلها من لا إذا واجب عليك لا إنما الطاعة في المعروف صلى الله عليه. إذا نهاياك عن طاعة لا لا تصلي الضحى أو لا تصلي الرواتب لا تطيعهم أو لا توتر لا تطيعهم ولو مستحب ولا كان لقضاء حاجتهم يعني فرضنا الآن السنة هذه تتعارض مع يعني أمورهم الخاصة التي إذا كان في حاجة ماسة لهم قدم على النافلة لأن برهم واجب وهذه نافلة والدعوة إلى الله. حسن الله إليك. والدعوة إلى الله واجبة حسب الطاقة. مع الوالدين صلى الله عليه. إذا رفضوا أن الشخص يذهب إلى الدعوة إلى الله ما في بأس إذا كان ما في مضرة على أولاده ولا شيء. أحسن الله عليكم. لو مات الوالدين يا شيخ لو مات الوالدين وأراد أن يبرهما بعد موتهما لكن أرحامه الذي لا توصل إلا بهما على شرك فهل يكون من صلة الوالدين اللذان مات مسلمين أن يبر هؤلاء الذين على الشرك بالدعوة؟ نعم نعم إذا برهم لعل الله يهديهم بأسبابه والهدية أهمه بحرب ما بينه وبينه حرب. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه فيسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث فيها تحذير عن ما حرم الله ودعوة إلى ما ينبغي. يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى لا يؤمن عبد حتى يحب أخيه ما يحب نفسه ونفس الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذا يدل على وجوب المحبة لأخيك مثل ما تحب نفسك وأن الواجب على المؤمنين التحاب بالله وأن كل واحد يحب لأخيه الخير كما يحب نفسه. هذا هو الواجب على المؤمنين فيما بينهم التحاب في الله. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تزنوا حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفسد السلام بينكم. للمؤمن يحب لأخيه الخير ويكره له الشر. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى من عضو تدعى له سائر الألب السهل والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصحابه. ينبغي المؤمن يحاسب نفسه مع إخوانه ويحب لهم الخير ويكره لهم الشر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني التعرض لسب الوالدين سب لهما من سبب يسبهما فقد سبهما وجعل هذا من الكبائر من كبائر الذنوب من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل يا رسول الله يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا لأن الوالدين من أكبر الكبائر وعقوقهما من أكبر الكبائر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما سئل أي ذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وخلقك ثم يقال أن تقتل والدك خشية أن يطمعك ثم أن يقال أنت زانية بهذا الجاري، هذه من أكبر الكبائر. قال الله تعالى أنزل الله في هذا والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن ذلك. هذه من الكبائر العظيمة، فالزنا من الكبائر. وإذا كان زوجة الجار صار أشد في الإثم، لأن حق الجار عظيم في إكرامه والإحسان إليه وإكرام أهل بيته، يكون يخون في زوجته، هذا ذنب إلى ذنب وكبيرة إلى كبيرة، نسأل الله العافية. والواجب الحذر من جميع الذنوب والتوبة إلى الله مما سلف، ومن فعل هذه الأشياء متوعدا بالخلود في النار، لكن خلود له أمل بالنسبة إلى الزنا وقتل النفس، أما بالنسبة إلى الشرك فهو خلود أبدي، نسأل الله. من مات على الشرك فهو خلود أبديا، أما من مات على المعاصي فخلوده إذا دخلها مؤقت ينتهي له أمد ينتهي إليه، ثم يخرج من النار إلى الجنة إذا كان مات على التوحيد، نسأل الله العافية. نعم. ما ورد من الحديث فيها نفي الإيمان، هل يبدو ذلك على أن هذا الشيء المنفي عن الإيمان كبير وكبار الذنوب؟ أسأل الله إليك. عند بعضها لم يعد كبيرة، شهر الإسلام عند أيهم جماعة يعد منها كبيرة، من نفي عن الإيمان كبيرة، مثل قول صلى الله عليه وسلم يعيش الإنسان حين يزنون ويشرب الخمر حين يزنون، وقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. الكافر عفى الله عنك إذا استمر في إكرامه يعني طمعا في إسلامه ثم لم يستجب، إذا كان نية صالحة هذا من باب التأليف، إذا كان له نية صالحة مو قصد طمع في الدنيا إنما أكرمها لعله يسلم، هذا من المؤلف قلوبه. ويستمر بهذا بعد دعوته ويأبى هذا؟ ما دام يرجو، ما دام يرجو ولا شيء من الأقرباء. شبعة تجب الحدود قبل الحدود يا شيخ؟ لا شبعة الحدود لا، لكن قبل ما بلغ السلطان يعني أيوة. ينصح يوجه إلى خير. أحسن الله عليك. لا بأس، لكن تعود أحسن. الرسول لعنه لما تعدى عليه قال ألعنكم لعنة الله. هذا جار عفى الله عنك يقول أولاد الجار لا يصلون وكبار سن يعني فوق 18 ونصحته، يقول ما استجابوا الأمر عليهم لا أسلم ولا أدعوهم لدعوة ولا أتصدق عليهم ولا يستحق الهجر. نعم يستحق الهجر فعل صواب هذا. نعم لكن لا يأكل عنهم يرفع عنهم الهيئة لا يضعون يهديهم بأسوأ الهيئة. الذي يحب النفس ما يحب لأخيه من كمال الإيمان، من تمام الإيمان المباشر. لو كان بينه وبين جاره يعني ما في أذى ولكن ما في معاملة، هاي يكون يجب عليه البر والصلة، لأنه هي البر والصلة. نعم. لابد أن يصل ويزور بالزيارة والسلام. نعم. والدعوة للطعام وأشبه ذلك. زكوة. من كان يؤمن الله فليكن بجاره، الآخر فليحسن إلى جاره، اللفظ الثالث فلا يؤذي جاره، يجمع بين الأمرين لا يؤذيه ويكرم. لفظة الحديث هنا شيخنا، لفظ الحديث هنا ثم كان أقرب واحد حتى يحب لجاره، الرواية دي صحيح. نعم. حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. نعم. صحة حديث الربا 73 بابا يسرها ينكح الرجل وما هو علاني، درجة الحديث صلى الله عليه وسلم. والله لا بضع كلام الحافظ الحجر لأنه لا بأس به. صلى الله عليه وسلم. الحديث التي فيها أمر مستحاضة بالغسل لكل صلاة، حديث ثابت صلى الله عليه وسلم. الحديث التي فيها أمر مستحاضة بالغسل لكل صلاة، حديث ثابت صلى الله عليه وسلم. غسل عند الجماعات بين الصلاتين حديث حملة. لا هذا من عمل محببة ولم يأمرها النبي بذلك، لكن جئت بعض الحديث بالأمر ظاهر لها وهم بعض الرواة. بلغ العملة يكفي تقول شيخ مدة الحديث بلغ المرضي يكفي يعني حتى يتمرن بعد شيخ الله يثيب. هذا شخص أذن عليه مؤذن وهو مقيم ثم سافر أذان العصر، يقول صليت العصر قصرا ما دام صلى خارج البلد. نعم. لا بأس ولو أذن عليهم ولو أذن ولو أذن العبرة بغت الله يقول والدته إذا زارها أو إذا بر بها هي تغار غيرة شديدة فيقول إذا زارها لابد تحدث مشكلة، فيقول فتجنبت زيارتها لأجل لا تحدث مشكلة ولا تدعو علي. والله تدعو عليه تغار، هي لو سوى أي شيء لو تكلم لو كلم عياله لو كلم زوجته لو كلم كذا. لا ما يجوز له يهجرها، ما يجوز له يهجرها، يتجنب الشيء اللي تغضبها يزورها. هذا غلط. إذا صارت تغضب من شيء لا يتكلم بشيء يغضبها. المداعبه معي خليه وقت آخر، ومع الزوجة خليها وقت آخر، هم لازم يداعب الزوجة والعيال عندها وفيما ترضى خليهم وقت آخر. عفو الله عنك، هذا مأمون يقول وجدت ألما أثناء الصلاة في بطني مما أدى إلى أن الإمام يقوم من الركعة ولم أقوم، أقول فماذا أصنع؟ جلس يعني؟ إيه جلس ثم قام عاد يوم ذهب الألم يكمل على ولو الإمام قام رفع من الركوع الإمام رفع من الركوع ونحط بعده إيه نعم وقام لما رفع من الركوع إذا كان منع شرعي إما نعاس ولا مرض نعم نحط ما بس ولو بس ما تعمد ما هو بتعمد غصب قهرا عليه يكمل على نعيد الحقيقة ويكمل الصلاة ولو أن الإمام رفع يعني من الركوع يركع ويرفع عفى الله عنك. صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الأمر بتخمير الإناء وتغطيته بالليل. إذا نسي العبد الماء ما غطى الماء ولا الطعام يأكل بعد ذلك لا حرج أم يأكل الطعام إذا نسي طول الليل والماء